لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، هذا الإسراع يشمل التجهيز وما إلى ذلك، فيسرع بتجهيزه بتغسيله بتكفينه. أيضا من المسائل المتعلقة بالميت أو بأحكام الجنائز غسل الميت، وحكمه أنه فرض كفاية. غسل الميت المسلم، الميت إذا كان مسلما فإن غسله فرض كفاية، فرض كفاية يغسل المسلم المسلمون، وهذا فرض كفاية. وأما الكافر فلا يجب غسله، لا يجب غسل الكافر إذا مات، وإنما يدفن، يوارى في التراب، تحفر له حفرة ثم يلقى فيها ويدفن بثياب إكراما لآدميته، وحتى لا يتأذى الناس، لا يتأذى الناس بتغير جثته، فإن الله تعالى أكرم ابن آدم بالدفن، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالله سبحانه وتعالى أكرم ابن آدم بالدفن بعد موته لئلا يتأذى منه، لئلا يتأذى الأحياء من الميت إذا تغير، فيكرم بالدفن، وهذه سنة من ابني آدم كما جاء ذكر ذلك في سورة المائدة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فيدفن الإنسان إكراما له، إكراما للميت وسترا له، وكذلك إبقاء على سلامة الأحياء. فإنسان إذا مات تغير، وإذا صارت القتلى خاصة في الحروب وفي الكوارث تسبب جثث الأموات ببعض الأمراض والأوبئة، فإذا دفن الإنسان بعد موته كان هذا أستر له، وكان كذلك أحفظ لأحياء من الأمراض والأوبئة. هذا يعني فيما يتعلق بالكافر. إذا الكافر لا يجب غسله، إنما يدفن فقط. المسلم قبل الدفن يغسل، ويغسل المسلم من يغسله. إذا الغسل أو تغسيل الميت فرض كفاية، ويغسل المسلم المسلم، ولا يغسله الكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم قال يغسل حتى يجوز أن يغسل الكافر المسلم، لكن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الغسل عبادة، لأن تغسيل الميت عبادة، عبادة وفرض كفاية على الأحياء، وهذه العبادة لا يؤديها إلا المسلم. واحتج كذلك القائلون بأن الذي يغسل هو المسلم فقط، أو احتج القائلون بأن غير المسلم له أن يغسل، قالوا الغسل هو تعميم الجسد بالماء. الذين قالوا يجوز للكافر أن يغسل المسلم قالوا إن الغسل هو تعميم الجسد بالماء، وطالما كان كذلك لو عمم جسده بالماء غير المسلم صح ذلك، لكن الجواب هذا غير صحيح، بدليل أن الغريق وهو قد عمم جسده بالماء يغسل. لو أن الإنسان غرق في الماء ثم أخرج قبل أن يتحلل أو يتقطع يجب غسله، يغسل ويكفن ويصلى عليه. إذن يغسل المسلم المسلم، ويغسله ذوه، يغسل الرجال الرجال، في المسلمين يغسل الرجل الرجل، الرجال يغسلون الرجال، والنساء يغسلن النساء. ويجوز أن يغسل الرجل امرأته وأن تغسل المرأة زوجها، يجوز أن تغسل المرأة زوجها، كما في حديث كما جاء عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر الصديق بعد موته، وغسل علي فاطمة زوجته بعد وفاتها، هذا خاص بالزوجين. ما سوى ذلك لا يجوز أن يغسل رجل امرأة إلا زوجه، ولا تغسل امرأة الرجل إلا زوجها، فلو أن امرأة توفيت بين رجال أجانب أو غير محارم ليس فيهم زوج لها فلا يجوز للرجال أن يغسلوها بل تيمم فقط وصلى عليه، يكفي ذلك التيمم إذا كان هناك أبناؤها أو إخوانها محارم لكن ليس فيهم زوج فليس لهم أن يكشفوا عنها ويغسلوها بل تيمم ويصلى عليها، تيمم فقط ثم تكفن ويصلى عليها. إذن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء، لا يجوز أن يغسل أحد الجنسين الجنس الآخر إلا بين الزوجين فقط، ما عدا ذلك لا يجوز إذا كان فوق البلوغ، إذا بلغ الأطفال حلم صار بالغا أو كانت البنت بالغة فإنه لا يغسلها إلا النساء أو زوجها، إلا النساء أو زوجها. والكافر كما تقدم لا يجب غسله، والدليل على ذلك أن أبا طالب لما توفي قال له قال علي للنبي عليه الصلاة والسلام إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك، فواري أباك ولا تحدثن شيئا، قال لا مشي أتي المس واريه يعني غيبه في الأرض، فيوارى ويدفن بثيابه بما هو عليه بدون عليه اتجاه ويغطى بالتراب، بخلاف المسلم ففي دفنه هناك أحكام، يعني يوجه جهة القبلة وأن يلحد له اللحد أو يشق الشق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هناك أصناف لا يجب غسلها من المسلمين، أولهم الشهيد، الشهيد لا يغسل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد، لم يغسل شهداء أحد بل أمر أن يدفنوا في دمائهم، دفنوا في دمائهم فلم يغسلهم، فالشهيد لا يغسل. كذلك من لا يجب غسله من كان متحللا كالمحترق، إذا كان محترقا بحيث لو أصابه الماء تقطع لحمه فهذا لا يغسل، إن أمكن أن ييمم يممه، إذا أمكن أن ييمم يتابل وجهه وكفاه بها، وإلا لا يغسل ولا ييمم المتحلل. كذلك الغريق الذي لو لمس تقطع يمكن أن يرش بالماء، إذا أمكن رشه يرش، إذا كان الماء حتى لو أصابه الماء يثقب جلده ويقطعه يترك، إنما يلف يكفن ثم يدفن. إذن الشهيد لا يغسله، كذلك لا يغسل والمتحلل. كذلك المريض مرضا يخشى انتقاله كالجدري والأمراض المعاصرة كالأيبولا وغيرها، أمراض إذا أصاب المغسل ربما إذا غسله أحد الناس انتقل إليه مرض، هذا لا يجب غسله، كأمراض الجدري والجثام والأمراض المعدية التي ثبت بالتجربة أنها تنتقل، هذا أيضا لا يجب غسله، ليس بواجب غسله، وإنما إذا أمكن أن ييمم يممه، وإذا لم يتيسر حتى التيمم يترك بلا غسل دفعا لمفسدة الكبر، لأن تغسيله ترك تغسيل مفسدة، لكن انتقال المرض منه إلى الصحيح مفسدة أكبر، أو تحلله وتقطعه كذلك إذا كان متحللا هذه مفسدة أعظم وأكبر، ولذلك لا يغسل من كانت حاله كذلك. أيضا من الأحكام المتعلقة بالغسل والتغسيل، يشترط في الغاسل أن يكون مسلما وأن يكون كذلك أمينا، أن يكون أمينا بحيث يستر على الميت إن رأى فيه عيبا، ولا يجوز إفشاء سر الميت إذا كان مسلما، فإن رأى فيه عيبا لا يستره ولا يقول رأيت فيه كذا وحصل منه كذا وكان وجهه كذا هكذا، لا يذكر. إن كان مسلما فيجب على غاسل أن يكون أمينا، أن يكون أمينا مؤتمنا لا يفشي السر. قال بعض العلم لو كان الميت مجاهرا بالمعاصي ومتحديا على أو منتهكا لحرمات الله، ورؤية منه بعد موته ما يسوء، فيجوز الإخبار بذلك على وجه الزجر والتنفير حتى يتعظ الناس من حاله. قالوا هذا يمكن إذا كان الإنسان مثلا يعني معتديا على محارم الله، وكان مجاهرا بأنواع الفسوق والمعاصي، وهو من الإنسان في الجملة لكن عنده مجاهرة بالفسوق والمعاصي الكبائر الظاهرة كالربا وغيرها من الكبائر التي ظهرت، وكان معلم بذلك وحصل بعد موته ما حصل، فيجوز الإخبار به بهذه الحال زجرا للأحياء حتى لا يقعوا في مثل فعله. لكن من حيث الجملة الواجب على غاسل إن رأى عيبا أن يستره، وإن رأى خيرا له أن يبشر به الناس، كما رؤية في وجههم انبساطا أو تهللا أو انشراحا في الوجه يخبر بذلك. إن رأى ما يسر نشر وذع، وإن رأى ما يسوء كتم ولم ينشر، كتم ولم ينشر ذلك بين المسلمين. إذن هذا فيما يتعلق به الغسل. بعد الغسل التكفين، وسيأتي الكلام عن تكفين الميت بما يكفن وكيف يكفن. بعد ذلك يحمل ويحمله الرجال فقط دون النساء، وسيأتي الحديث في ذلك. فلا تحمل النساء الجنائز ولا يتبعنها ولا يمشين خلف الجنازة، إنما هذا من شأن الرجال. يحمل ليصلى عليه، فإذا كفن وحمل للصلاة عليه هل ينتظر به أحد الغائبين أم لا ينتظر؟ هذا أيضا مسألة الجواب فيها تفصيل. إذا كان انتظاره يسيرا لا يضره، وكان منتظره قريبا أو ذا فضل فيجوز ذلك. يجوز من إنسان توفي في منتصف الليل فانتظر به إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر ليجتمع الناس ليصلوا عليه ولينال شفاعة المصلين إذا كثروا، فهذا جائز بشرط أن لا يتأثر الميت من طول مكث. فإن كان يتأثر يعجل بالصلاة عليه، وإن كان لا يؤثر ذلك فيجوز أن ينتظر به من يقدم ليصلي عليه. بعد الصلاة عليه يحمل كذلك، ثم يقبر، وسيأتي كلام عن أحكامه ذلك بشيء من التفاصيل في أثناء هذا الكتاب. إذن هذه أحكام عامة فيما يتعلق به الميت، وسيأتي كلام عن صفة الصلاة على الميت. أورد المؤلف رحمه الله أول حديث أو حديثين، حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. اشتمل هذان الحديثان على مسائل كثيرة. قبل ذلك أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على إطلاق، روى نحو من 5470 حديثا تقريبا، هو أكثر الصحابة رواية، واختلف اسمه على أكثر من 20 قولا، ولكن أقربها وارجحها أن اسمه هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وأسلم عام خيبر، يعني تأخر إسلامه في السنة 7 من هجرة، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام زمانا يسيرا حوالي 4 سنوات، نحو من 4 سنين، نهل فيها علما كثيرا، فهو راوية الإسلام الأول، أكثر الصحابة رواية، وكان آية في الحفظ، يحفظ الحديث أول ما يسمعه، إذا سمع حفظه، إذا سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه مباشرة أبو هريرة. ولذلك أعداء الإسلام يحقدون على أبو هريرة حتى يضيع جزء كبير من السنة، فيقدحون في أبو هريرة ويطعنون في روايته شأن أهل الخذلان. هؤلاء مخذولون، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم، قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين، وحبب إليهما عبادك المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يراني أو يسمع بي إلا أحبني. من علامة الإيمان حب أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، من علامة النفاق بغض أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. توفي سنة 57 من هجرة، في السنة 57 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النعي هو الإخبار بالوفاة، الإخبار بالموت يسمى نعيا. والناعي هو الذي يخبر بموت الشخص يسمى ناعيا. وهذا يقول المعري: وشبيه صوت البشير إذا ما قيس بصوت النعي من كل نادي. وشبيه صوت النعي إذا ما قيس بصوت البشير من كل نادي. يقول: كله عندي سواء. المعري قال: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترن مشادي. وشبيه صوت النعي إذا ما قيس بصوت البشير من كل نادي، أبكت تلكم الحمامة مغنت على فرع غصنها الميادي. إذن الناعي أو النعي هو المخبر بالموت يسمى ناعيا. إذن نعى يعني أخبر بالموت. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يعني أعلن وأخبر بوفاة النجاشي. النجاشي واسمه أصحمة، اسمه أصحمة هكذا على الصحيح وجاء في الصحيحين. وتوفي في رجب سنة 9 من الهجرة، شهر رجب سنة 9 من الهجرة، يعني بعد فتح مكة توفي النجاشي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: توفي اليوم رجل صالح. وهذا علم من أعلام النبوة، فلم تكن ثم وكالات أنباء أو مراسلات، إنما بالوحي. فأوحى الله إليه أن النجاشي مات، قال: توفي اليوم رجل صالح. الخبر جاءه من السماء، فإن المسافة بعيدة ما بين حبش والمدينة، وكانت أخبار فيما مضى تنقل شفاهة لا بالوسائل الحديثة، فكان ذلك علما من أعلام النبوة. والنجاشي هو ملك الحبشة، الرجل الصالح الذي أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وناصر المهاجرين الذين هاجروا للحبشة كجعفر جعفر بن طالب وغيرهم الصحابة الذين كانوا هناك، والزبير بن عوام وعثمان بن عفان وجماعة من الصحابة كثير منهم كانوا في الحبشة لما اشتد أذى قريش على المسلمين. فكان الصحابة يعيشون عند النجاشي في أكمل أمن، كانوا آمنين في ديار النجاشي. وقد حاولت قريش أن تحرض النجاشي على الصحابة، ولكن باءت محاولتهم بالفشل. فقد سافر عمرو بن العاص حين ذاك كان مشركا، ومعه آخر من قريش، سافرا إلى هنالك لكن باءت محاولتهما بالفشل. وهنالك وقع الإيمان في قلب عمرو بن العاص، يعني وقع الإيمان في قلب عمرو بن العاص بسبب النجاشي. ولهذا يلغزون بهذا اللغز، يقولون: تابعي أسلم على يده صحابي. من هو تابعي وأسلم على يده صحابي؟ التابع هو النجاشي، أو كان السبب في إسلام صحابي. النجاشي يعد من التابعين، كبار التابعين، وليس صحابي لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يسمون المخضرمين، يسمون المخضرمين، وهو من عاش في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم لكن لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، يكون عاش في الجاهلية وفي الإسلام وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يلقه، فيسمى مخضرما. منهم النجاشي، النجاشي وأبو وائل الشقيق بن سلمة وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو ميل مثلثة الميم وسويد بن غفلة وقيس بن أبي حازم وغيرهم كثير عاشوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا لكن لم يره. وأبي رجاء، أبي رجاء العطاردي أيضا من المخضرمين كفر الذين كانوا في عصره وأسلموا لكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمون مخضرمين ويصنفون في التابعين، يعني هم طبقة من طبقات التابعين يعدون في التابعين ولهم اسم خاص يسمون المخضرمين. منهم النجاشي رضي الله عنه وارضاه. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، إذن أخبر بوفاته في اليوم الذي مات فيه. وهنا مسألة، ما حكم النعي، ما حكم النعي؟ للعلماء نعم هذا تعرفه، لكن ما حكمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم ما حكمه؟ يجوز. ثاني ما حكم النعي؟ جائز. طيب ما هو القول الثاني؟ القول الثاني أنه لا يجوز، لما جاء عند الترمذي من حديث حذيفة قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخشى أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، ينهى عن النعي. إذا فيه قولان، قول أول المشروعية والجواز، وبه قال الجمهور. قول الثاني المنع والكراه، وبه قال حذيف بن يمان ومعه جماعة من التابعين قالوا لا يجوز النعي. والصحيح أو الأقرب أن النعي جائز، وهو الإخبار بموت الميت، الإخبار بوفاته مشروع وجائز لما في ذلك من المصالح، وهي أن يجمع الناس للصلاة عليه، أن يجتمع الناس ليصلوا عليه، وأن يكثر عدد الداعين له بالرحمة والمغفرة، فهذا جائز. وأما النهي الوارد عن النعي فهو نعي الجاهلية، حيث كانوا في الجاهلية يوصلون الناس إلى قبائل وقرى على ظهور الدواب ويخبرون بأن فلان مات، فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا، فيه ما فيه من النياح، يكون فيه شيء من النوح، فيه إعلام مع شيء من النوح أو النياح، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان لمجرد الإخبار فلا بأس، إذا كان لمجرد الإخبار لمحض الإخبار بوفاة الشخص ليجتمع الناس وليصلوا عليه ويترحموا عليه، فهذا لا بأس به ولا حرج في ذلك. كذلك من أحكام هذا الحديث الصلاة على الغائب، هذا الحديث يعتبر دليل على احتج به من قال بصلاة الغائب، الصلاة على الغائب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، ونجاشي ليس حاضرا، لم يكن حاضرا، فالنجاشي لم يكن حاضرا بل كان في الحبشة، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غائب. ومن هنا قال من قال العلماء قالوا بجواز الصلاة على غائب، وقال آخرون لا تجوز الصلاة على غائب، بل يصلى على الغائب، يصلى على الحاضر، وما ورد من هذا الحديث هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن بعضهم ذهب إلى أنها خاصة، وإلى هذا القول به قال أبو حنيفة ومالك، قال لا تشرع الصلاة على الغائب، وهذا الحديث من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي إلا على من كان حاضرا. واحتج كذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على غير النجاشي، فقد مات كثير من أصحابه خارج المدينة أو ماتوا في المدينة وكان غائبا ثم رجع، فلم يصلي عليهم صلاة الغائب وإنما صلى على النجاشي فقط، فعدوا هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الشافعية وأحمد مشهور عن مذهب أحمد إلى أنها مشروعة، إلى أنها مشروعة، والخصوصية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل ولا دليل على الخصوصية. قالوا هي مشروعة. القول الثالث قول شيخ الإسلام رحمه الله التفصيل، يرى التفصيل، قال إن كان غائب لم يصلى عليه، كان غائب لم يصلى عليه صلي عليه كما في هذه القصة. فلو مات مسلم في بلاد الكفار مثلا، مات في دولة كافرة أو وقع من طائرة في بحر من البحار يصعب إخراجه وانتشارهم وكان مسلما، قالوا يصلى عليه صلاة الغائب إذا كان مسلما ولم يصلى عليه. وأضاف آخرون أيضا قيدا آخر، قالوا إذا كان أيضا هذا الميت من أهل الفضل، من أهل الفضل، ممن له فضل على المسلمين، كان يكون إماما عادلا، حكما عادلا، أو كان عالما فاضلا له أثر على المسلمين، قالوا فيجوز أن يصلى عليه. ولعل هذا هو الأقرب، الأمر في ذلك واسع، يصلى على من كان غائبا إذا لم يصلى عليه أحد، وكذلك يصلى على من كان غائبا إذا كان من ذوي الفضل. فالنجاشي اجتمع فيه أمران، هو لم يصل عليه أحد وهو أيضا من ذوي الفضل، فالنجاشي رجل صالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام توفي لهم رجل صالح. لكن من عدا ذلك يكتفى بصلاة الحاضر عليه. إذا كان إنسان من عامة المسلمين وصلي عليه، إذا كان قد صلي عليه فإنه يكتفى بالصلاة عليه. مثلا مسلم توفي في مثلا في دولة من الدول العربية مثلا، وصلى عليه هنالك ودفن هناك، لا يحتاج الناس إلى الصلاة عليه في بلد آخر. فمن أدرك الصلاة في مكانه صلى عليه، ومن لا يكتفي بالدعاء العام. أما إذا كان لم يصلى عليه أحد إطلاقا فيصلى عليه صلاة الغائب، أو إذا كان قد صلى عليه بعض الناس لكن هذا كان عالما ذا فضل ومكانة، أو كان أميرا حاكما عادلا له سبقه في الإسلام وله جهوده في خدمة الدين الإسلام، فهذا يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب كذلك. أيضا من أحكام أن الصلاة تكون في المصلى، صلاة الجنازة تكون في المصلى، فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، إلى مصلى العيد، إلى ميدان خارج المسجد وصلى فيه، صلى بهم صلاة العيد هنا. هنا. لكن هل يجوز الصلاة الجنازة في المسجد؟ الصواب والصحيح يجوز أن يصلى على الميت في المسجد، يجوز. فقد روى مسلم عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في جوف المسجد، إلا في المسجد صلى على ابني بيضاء في المسجد، نعم، داخل المسجد، نعم، صلى عليهما. فيجوز الصلاة داخل المسجد ويجوز خارجه، كل هذا جائز، أن يصلى في المسجد، أن يصلى في ميدان قريب من المسجد، أن يصلى قرب المقبرة في مكان متسع من أرض قريب المقبرة يصلى عليه هنالك، لا بأس. فالصلاة على الجنازة تجوز في كل مكان، نعم، جائزة. خرج بهم إلى المصلى وصف بهم، أيضا تشرع الصفوف، تشرع الصفوف في صلاة الجنازة، وقد ورد أنها تصف ثلاث صفوف، أن تكون الصفوف ثلاثة كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جزاهم ثلاثة صفوف، فيصف الناس على الجنازة إن تيسر ثلاث صفوف أو غيرها إن كانوا أكثر 5 أو 7 وترا لعموم أدلة استحباب الوتر، لعموم أدلة استحباب الوتر في كل شيء. فيصف على الميت 3 صفوف لو كثر الناس 5 صفوف وهكذا. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم أو مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 3 صفوف إلا غفر له. حديث السنن، حديث من أحاديث السنن: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 3 صفوف إلا غفر له أو إلا شفعوا فيه. غفر له أو شفعوا فيه، حديث في السنن. خرج بهم إلى المصلى فصف بهم أي صفوفا وكبر 4، فيه أن الجنازة يصلى عليها 4 تكبيرات: الأولى الإحرام، وترفع الأيدي في التكبير أما الإحرام فعموم الأدلة في رفع اليد في تكبيرة الإحرام الأولى، لكن اختلف في بقية التكبيرات هل ترفع فيها الأيدي أم لا، هل ترفع الأيدي أم لا. قولان، منهم من قال لا ترفع لعدم ورود الدليل الصريح في ذلك، وهذا قول معتبر. القول الثاني: ترفع لما نقل عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، وابن عمر معروف بشدة تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأمر في ذلك واسع. من رأى أنه يرفع له أن يرفع ولا حرج، ومن رأى أنه لا يرفع يديه عند التكبير فلا حرج. وقد ذكر قولين الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز، ذكر كلا القولين، والأمر في ذلك واسع. فترفع الأيادي، في الأولى تقرأ الفاتحة كما جاء في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس عند البخاري أنه صلى على جنازة وكبر وقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلم أنها سنة. في رواية جهر بها قال: لتعلم أنها سنة، لتعلم أنها سنة. وفي الثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية المعروفة، وبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت الأدعية المأثورة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من دنس، وابدله دار خير من داره وأهل خير من أهله، وأدخله الجنة وعيذه من عذاب النار وعذاب القبر. أو يقول: اللهم إن فلان ابن فلان، إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فاغفر له مغفرة من عندك وارحمه إنك أنت غفور رحيم، وقيه من عذاب القبر وعذاب النار، إلى آخر الأدعية المأثورة في ذلك. ولو أنشأ دعاء من عنده استغفار الميت صح وأجزاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. بعد التكبير الرابعة له أن يسكت قليلا ويسلم، وإن شاء دعا لعموم المسلمين ثم سلم، دعا لعموم أموات المسلمين ثم سلم. وكذلك تشرح في التكبيرات 5 تكبيرات، كما في حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد ابن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5 تكبيرات، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. كبر 5 تكبيرات مشروع. أيضا يشرع التكبير 6 تكبيرات كما في حديث معقل ابن يسار، هو حديث يسار بن حنيف أن عليا صلى على معقل بن يسار وكبر عليه 6 وقال: إنه بدري، إنه شهد بدرا. كل ذلك جائز ومشروع. خرج من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4. الحديث الثالث: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو أحد الأنصار، صحابي ابن صحابي، وهو من 7 المكثرين للرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جمعهم الناظم في قوله: والمكثرون للحديث والأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر والخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء 7 من الصحابة مكثرون من حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمكثرون للحديث والأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر والخدري وجابر وزوجة نبينا منهم جابر بن عبد الله قال أو عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ورواية أو قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي رواها من الصحابة أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين غيرهم رووا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث في ذلك مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة وقد صف بهم أو أمرهم أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام. نقف إن شاء الله عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في يوم يوم الخميس في اليوم الأحد إن شاء الله يوم الخميس القادم نواصل في بقية الأحاديث في كتاب الجنائز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.